يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم. نعم، نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، ذكرنا وتكلمنا عن إيقاف النزيف على الأرض، وفي ذات الوقت كلنا بحاجة لأن يوقف نزيف الانهيار في النفس. وأنت عندما تسعى هذا السعي تسعى لرأب صدع ولإصلاح حال، ولأن هذه الدعوة التي تتشرف بالانتساب لها، هذا هو الدين الذي أسلمنا وجوهنا لله تبارك وتعالى به، فكان الاعتزاز وكانت النشوة بكل طاعة، لا أقول بالدين ككل أو بالواجبات التي نعمل بها، بل حتى بالمستحبات التي نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بمقتضاها، أحسسنا بفرحة وبنشوة وبسعادة لا يمكن أن تنجم من وراء الأكلات أو الموضات أو عب الجيوب بالأموال. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كان لابد من سعي حسيس، وإلا فهذا الذي يشكو تأخر النصر بل من اتهام أعداء وعداوتهم معلومة ومعروفة، لا بد وأن يعود على نفسي باللائمة ما هي أوجه التقصير فينا. قل هو من عند أنفسكم. لا تنسوا أبدا هذا المعنى الجليل، لما تساءل الصحابة يوما عن سبب الانكسار يوم أحد، وكان قد قتل 70 من خيرة الله من خلقه، وقالوا أن هذا، كانت الإجابة قل هو من عند أنفسكم. وشرعت الآيات توضح الأسباب، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وما نزل بلاء إلا بذنب. الذنوب والمعاصي هي سبب التأخر الحقيقي، فالكل مطالب بأن يراجع نفسه. لا بأس بالكلام عن الغزو الفكري، لا بأس أبدا بالحديث عن طابور النفاق وهو طابور طويل، ولكن كيف تسلط على رقاب البلاد والعباد؟ كيف تصنع شرذمة من اليهود مثل هذا الصنيع بأمة مسلمة؟ لماذا يتأخر النص؟ لماذا تتأخر إجابة الدعوات بدلا من النظر يمنة ويسرى؟ الكل ينظر لنفسه، يفتش في هذه النفس، والبعض فقير أفقه من غيره. ولذلك كان بعض العلماء يقول إني لا أعصي الله، فأعنه ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي. إني لا أعصي الله، فأعرف ذلك في خلق دابتي وخادمي وامرأتي. تتسلط علي هذه الأشياء، والسبب هي الذنوب والمعاصي. وقد ضرب لنا المثل ببلعم ابن باعوراء، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه وآياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لما انسلخ من آيات الله صار ألعوبة في أيدي شياطين الإنس والجن فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لم يرفع رأسا بهذه النعمة وكان مجاب الدعوة، لم يرتفع لمستواها. وكذلك الأمر بالنسبة لكم، تنتسبون لخير دين، ولكن هل ارتفعنا لمستواه؟ هل عملنا بدين الله تبارك وتعالى بمعنى ينطبق حال الإسلام، ينطبق الإسلام على واقع المسلمين؟ الباب شاسع والفارق كبير، وإلا فهناك طوائف اليوم تنتصب لدين الله تبارك وتعالى. تسمع عن البهائية، تسمع عن القديانية، عن البريولية، تسمع عن طوائف التصوف التي وصلت في المغالاة إلى مشابهة أهل الكتاب، تسمع عن الإسماعيلية وعن الطوائف الباطنية، طوائف كثيرة، والبعض يحلو له أن ينسبها لدين الله تبارك وتعالى ظلما وزورا. وكذلك الأمر بالنسبة لأهل السنة والجماعة، البعض ينسب لهم المتريدية، ينسب لهم الأشاعرة، بل هي السلوكيات والتصرفات التي لا تمت للسنن بصلة. نقحم في الإسلام وفي أهل السنة من ليس منهم، الأمر الذي يستدعي وقفة، وقفة مراجعة ومحاسبة، وقفة صدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، بدلا من اتهام الإسلام والدين كما يحلو لأعداء الإسلام والمسلمين أن يفعلوا، لا يصح مجاراتهم، وإلا فالإسلام سالم عن كل معارضة. الطاعات والقربات هي سبب الخيرات والبركات، سبب العز والنصر والتمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لابد من وقف الانهيار في النفس، ونحن لا نغمط الناس حقوقهم. وإلا فهذه الدعوة المباركة هي دعوة الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. كنا نردد ونقول كل خير في اتباع من سلف، والسلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراء. هي السنة لابد من التعرف عليها، بورك في هذه الدعوة وبورك في من انتسب لها على الرغم من الضعف المادي الظاهر والواضح، فلا خبرات ولا إمكانيات ولا ثروات ولا ماديات. وعلى الرغم من ذلك أقول بلا مزايدة، هي أكبر دعوة على وجه الأرض، وهي أصح دعوة بفضل الله على وجه الأرض. وإلا فما الذي يظهر الشعائر والشرائع؟ ما الذي يعود بنفسي وبالدنيا إلى منهج الأنبياء والمرسلين؟ يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. انظر وفتش في الدنيا من حولك، ما الذي ينهج هذا النهج إلا أتبع هذه الدعوة المباركة؟ انتشرت هنا وهناك، والبعض يتكلم بالحسابات على الأرض، ولو نظرت لواقع البشر لوجدتها أنها من أكبر الدعوات. ولكن يبقى السؤال، هل ارتفعنا إلى مستواها؟ هل أدينا شكر هذه النعمة؟ هل تأمن أنت على الأجيال التي ستأتي من بعدك، بمعنى ستحمل نفس الخصائص، ستكون على نفس النهج، أم أنها ستكون أجيال مائعة، أجيال شائهة، أجيال كوميدية أو غير ذلك، أو أجيال تتناسى معاني العقيدة، تتشبث بجانب من الجوانب وتنسى بقية الجوانب؟ هل تأمن وهل أخذت بأسباب الاستمرارية كما ما كان الحال والشأن بالنسبة لسلفنا الصالح؟ ما دفن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تولى أبو بكر زمام هذه الأمة؟ الأمر الذي يدلك على فقه عظيم. على الرغم من حزنهم على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لم يدفنوه حتى اجتمعت كلمتهم على أبي بكر الصديق رضوان الله عليهم أجمعين. وكانت الكلمات التي تنم عن فقه عظيم. صعد أبو بكر على المنبر يقول: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولذلك عندما نكرر قولنا أن الدعوة لا ينبغي أن تموت بموت أحد، ولا أن تتوقف بتوقف أحد، ولا أن تمرض بمرض أحد، ولا أن تسافر بسفر أحد، ولا أن تكون معذورة بعذري وعذرك، لنكن معذورين في أحسن أحوالنا. ولكن ما ذنب دعواتنا؟ ما شأنها تكون هي الأخرى معذورة؟ لابد من استمراريتها، وهذا يتطلب جهادا كبيرا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. الواحد منهم وكأنه يهتم اهتماما شديدا بولده، عندما يكون عنده الانفلونزا والثاني عنده نزلة برد وكأنه لن يهنأ له نوم، يظهر الشفقة والرحمة. أولادي عندهم كذا وكذا، من له محل متر في متر تجده مشغولا، يضع له النظام المحكم، يتعاهد العاملين عنده، لابد من خروج وانصراف. فكيف بدعوة؟ لا أقول شملت الآلاف المؤلفة، كيف بدعوة هي أمانة ديانة وعكس ذلك خيانة؟ كان لابد من الارتفاع لمستواها، كان لابد من تأدية شكر هذه النعمة. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقفة مصارحة. والدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل والكتابي ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقفت مراجعة لهذه النفس، هذه الدعوة إلى أين تسير؟ نعم هي دعوة موفقة مسددة مباركة، لا أقل أبدا من تأدية شكرها، لا أقل أبدا من الأمانة في حملها. أن نكون رجالا، ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لابد من الانشغال بعظائم الأمور، وربك يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. عيب كبير أن نغرق في شبر مية كما يحلو لبعض أن يعبر وأن يقول، أو أن ننظر للمسائل بعين واحدة. لابد من شمولية النظرة، لابد من طم للعمل إلى العلم، وإلا فقد شاع فينا مسائل. لابد من مراجعة. عندما ينفصل العلم عن العمل، عندما تصبح العلوم الشرعية ومن جملاتها مسائل العقيدة عبارة عن ثقافة وكأنها حشو أدمغة، أين السلوكيات الإيمانية؟ أين العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حسبة واحدة، من دان بعقيدة أهل السنة والجماعة لابد وأن تلهت تصرفاته سلوكياته منهجه وأفكاره بهذه الدعوة، بحيث يصبح واقعا وسلوكا في حياتي الخاصة والعامة. لا يقر له قرار، لا يهدأ له بال حتى تكون واقعا يدعو لها، يحبب الناس فيها، يزود عنها، يفند شبهاتها، يأمر بالمعروف ونهى عن المعروف على ضوئها، يوالي ويعادي حتى على أساس هذه الدعوة. يحب أفرادها، يحب دعاتها، يحب المتشبهين بالحق، نحب الصالحين ولسنا منهم. يترجم العلم إلى عمل، وإلا فقد شاع في وقت من الأوقات كلمة الثقافة الإسلامية، كلمة تئن منها النفوس. شاهدنا أساتذة أزهريين وناس على علم واسع، ولكن الحياة واقع الأمر تكون لا تطبيق ولا عمل، صارت المسائل كل المسائل وكأنها حشو أدمغة. وأنا أخشى على نفسي وعليك أن نأخذ الكتاب تلو الكتاب وأن نطالع المنهج تلو المنهج ولا يتغير فينا قدر أمولة. لابد من مراجعة أين التوحيد العمل السلوكي كمسألة، وأنت تبحث وتفتش في انهيارات النفوس لابد من إيقافها، وإلا فأن يطول المدى على مثل هذا النحو. دعوة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه في بحر 23 سنة ملأت الدنيا ضياء ونورا، حركت الصخرة، لا أقول غيرت القلوب والنفوس، الصخور الجامدة تغيرت بهذه الدعوة. فما الذي تغير بنا في بحر هذه المدة؟ أم أننا نحتاج لمئات السنين؟ لابد من وقفة، لابد من مراجعة. وما نحن فيه من خيرات وبركات تقول محض فضل وتوفيق من الله. إن الله يحفظ دينه، ولا أغالي أبدا لو كل خادمك الأعداء أكثر من خدمتك لدعوته. وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، بمعنى لا يصح لك أن تقول أنا وأنا، أنا عملت وأنا سويت، أنت لم تعمل شيئا، بل ربما كانت الكثرة منا بمثابة حجر عسرة في طريق هذه الدعوة. كيف ينتسب لأهل السنة مثلا من يرى الصوفية منهجا والصورة ما تقتصر على شخص، يرى أن الصوفية هي طريق التربية والسلوك، هي وسيلة الدعوة؟ هل هذا يصح أن ينتسب لأهل السنة؟ هذا الذي يؤول الصفات، هذا الذي يقدم العقل في مسائل الغيب، في مسائل الأسماء والصفات وغيرها، كيف قدم عقله على شرع الله؟ ورب العزة جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الذي إن سئل عن مسألة من مسائل العقيدة لا يجيدها، لا يحسنها، وهو الذي يتشهدق بأنه من أهل السنة والجماعة، وإذا ما تكلم كان الخلط والاضطراب في المسائل، هذا الذي يستهين بعقيدة أهل السنة والجماعة، يستهين بها، بل ربما همز وغمز ولمز في من يتكلم في مسألة عقائدية، يهمز ويغمز ويلمز، ولربما طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ذم وانتقص علماء الأمة. ولسنا بصدد تجريح لأحد أو حتى إشارة إلى اسم أحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. لسنا بصدد شماتة ولا تشهير، أنشمة في أنفسنا حتى وإن قصر البعض منا وفرط البعض الآخر، فأن نؤمن مراة أخيه ويحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولكن شواهد العوج موجودة فينا وفي غيرنا تتطلب علاجا، كما نعالج لدغة الحية، لدغة العقرب ونراها قاتلة، أو الإنفلونزا لربما كانت قاتلة هي الأخرى، وبالتالي كان لابد من حيطة. معظم النار من مستصغر الشرر وهي مسائل عقائدية. البعض ممن يقود دعوات، دعاء ودعوات تلتمس المدد والبركة من المقبورين، تتمسح بمخاصيرهم، تتمسح بحديدهم، كيف يقودون دعوات وهؤلاء لا يصلحون لأن يقادوا، فضلا عن أن يقودوا الدعوات على مثل هذا النحو. هذه أشكال وأصناف موجودة. البعض عقيدته أقرب إلى عقيدة الشيعة، يتحدثون ويتكلمون عن تعداد هؤلاء وكأن عدد الشيعة هو عدد الصوفية. كيف وصل هذا العدد إلى مثل هذا النحو؟ ملايين. ما الذي أثمرته دعوته، وهل وصلت أنت لأمثال هؤلاء أم أنك تقنع، تقنع بنفسك وأنك حفظت القرآن وأنك تحفظ ولدك وكأن الدنيا بصخبها لا تعنيه. أحداث غزة وغيرها تمر، لا أقول مرور الكرام بل مرور اللئام على أشخاص وكأنهم لا يعينون اهتماما ولا التفاتا، وكأن الحدث لا يعنيهم طالما أنهم يسبحون شعورهم، يرتدون أحدث الموضات، يأكلون أوفر الأطعمة، سيقلبون اليد وجها لظاهر يقبلونها أنهم في نعمة وعافية واسعة. كان لابد من تهدية شكر النعمة، وإلا فالنعم تزول بالجحد، تزول بمثل هذه الصور التي تشاهدها، دعوات ودعاء بعضهم يراضي ويتعامل بالبويات، بعضهم يحب الأغاني القديمة أو الحديثة ويتباهى بذلك وكأنه الشخص المدر، الشخص المتطور المتفرنج المتحضر، وأن إسلام لم يمنعه أبدا من محبة النحت والتصوير، محبة الأغاني القديمة أو الجديدة، ويسبون أنفسهم، لا أقول الإسلام كدائرة عامة، لا يعتبرون أنفسهم دعاء، بل هم من كبار الدعاء، بل البعض من هذه الدعوات كان لربما إذا ما سمع من يتكلم في معاني التوحيد وكأنه سيفرق جموع الأمة، يسعى فعلا لتدميعها ولكن على غير أساس من الشرع، لا يجمع على كلمة سواء، يجمعها على عقائد متنافرة متضاربة متضادة، لا يمكن أن يلتئموا لأهلها شم ولا أن تتحد لهم كلمة. بعض الدعاء والدعوات وكأنها تمتهن الاختلاط، تستهين بقضية تبرج النساء، لا تهتم بحجاب ولا بغيره، اختلاط مريب موجود، كيف يبارك في المعاصي وفي الذنوب؟ معظم النار من مستصغر الشرر، ربك تبارك وتعالى أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. دعوات كثيرة تستهين بمسائل العقيدة بمعنى لا تتجاسر على خطوة واحدة تعلما أو تعليما، كيف تقوم دعوات على أساس من الجهل؟ كيف تصيب مسائل التوحيد التي اهتم بها الأنبياء والمرسلين كاليتيم على موائد اللئام؟ كيف ننتصر على عدو الله وعدونا ونحن نؤخر ما قدمته الشريعة ونقدم ما أخرته الشريعة؟ نستهين بما عظمه الكتاب والسنة ونعظم ما حقره الكتاب والسنة؟ كان لابد وأن ندور مع إسلامنا حيث دار مسائل كثيرة في حياتنا وحياة الناس تستدعي وقفة، وقفة لله تبارك وتعالى، نوقف بها نزيف الانهيار في النفس. أين أنت من هذه الدعوة؟ هل تحملتها؟ هل أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ حركت لسانك بكلمة طيبة وأنت الذي لا يهدأ لك بال إذا ما أخذ منك القرش اليتيم، إذا ما شاتمك إنسان، بينما هذه ظواهر شركية تعج بها الحياة؟ هذا يقول النبي، والثاني ينسى والثاني لربما انبهر بالاحتفالات المبتدعة، شارك في الموالد المخترعة وأنت لا تأبى، بل لربما استحسنت معه هذه الظواهر البدعية، بدع وضلالات كفريات وشركيات. أنا الذي يعبد الدنيا بغير دين الله، يدخل في الإسلام ما ليس منه، يدخل حتى أهل الكتاب في دائرة الإيمان، أنا الذي يشهر مع الله وكأنها صارت مسألة قديمة. كان البعض يطالب كل 5 سنوات بتطبيق الشريعة، هل سمعتم؟ لا ربما نشأت أجيال حتى لم تسمع بهذه المسألة. لماذا؟ ولم يسمعوا أيضا لا دعاء ولا دعوات يطالبون بتطبيق حكم الله. كيف صارت القضايا نسيا منسيا؟ ما الذي ننشغل به؟ ورب العزة جل وعلا يقول: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال: أم لهم شركاء شارعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. البعض يرى نصح ولاة الأمر وكأنها من سفاسف الأمور، من التوابع التي لا يرفع بها رأسا ولا بالا، محتاجين لأن نعظم حرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واخذع اصنع مع نفسك أولا، شأنك كشأن الطبيب مع مريضه، تسلم لك هذه النفس ولا تحقرن من المعروف شيئا. يقول أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا قرأوا العشر آيات لم يتجاوزوها حتى تعلموا ما فيها من العلم والعمل. قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. هذه حسبة الصدق، علم وعمل ودعوة إلى الله وصبر حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لا يصح أن نعيش نقرة ونقرة وساعة وساعة، وكأنني عندما رفعت عقيرتي بكلمة طيبة قد أديت رسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة. هذا منهج حياة لابد وأن تنصبر به ظاهرا وباطنا، اليوم وغدا، وإلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. ليحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك أيضا عن بينة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ونسأله سبحانه أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لابد من التعرف على الواقع، شأنك كشأن الطبيب. مما عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. وكان حذيفة يقول: كانت الناس تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وكما تحتر أنت لحر الصيف وبرد الشتاء، لابد من حائطة متأكدة لعقائد فاسدة، لطرائق منحرفة، سلوكيات دعوية لا تمت لمنهج أهل السنة بصلة. لابد من ضبط للنفس والدنيا من حولنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكثير الخير والصلاة طاعة لله، وتقليل الشر والفساد طاعة لله. اعمل بالمنبع لا يدرك كله لا يترك جله، تستنقذ ما تستطيع استنقاذه. ولا بد من جهاد كبير، والحياة لا تصلح إلا هكذا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لا بد من عمل كما يعمل أهل الباطل لنشر باطلهم، وليل نار لا ينامون. حتى سئل الحسن: أينام الشيطان؟ قال: لو نام لاستراحنا. فالشيطان لا ينام وأولياؤه لا ينامون. وأنت إن نمت يوما كن خفيف النوم، وإلا فلا داعي لطول المنام. تنام وتستيقظ تحتاج لساعات طويلة حتى تصل إلى حالة الأصحاء، لأن النوم طال جدا. فلا تلومن إلا نفسك، استيقظ وارتفع إلى معالي الأمور. هذا دين أنت تتشرف بالانتساب له. دعوة مباركة انتشرت بعز عزيز أو بذل ذليل، انتشرت في ربوع الأرض بفضل الله على الرغم من الضعف المادي. الأمر الذي يبشرك: لا تيأس، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. ولكنها دعوة للنفس للنهوض. للخروج لليقظة للارتفاع لمستوى هذه النعمة. أنتم تتشرفون بالانتساب لغير دين، دعوة مباركة. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإلا فتخيل نفسك نشأت شيعيا أو صوفيا، ديمقراطية أو اشتراكية، يهوديا أو نصرانية، سلمك ربنا تبارك وتعالى، حافظك ورعاك، والفضل كله بيدي، الخير كله بيدي سبحانه، والشر ليس إليه، لا أقل أبدا من ترجمة للمعاني الإيمانية. إن كنا نتحدث في معاني التوحيد فالإيمان قول وعمل، قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان، ليس عبارة عن ثقافة حشو أدمغة، لابد من ترجمة لكل معنى من المعاني التي تعلمناها من دين الله، ولابد من تأسف في ذلك برغب الأنبياء والمرسلين. لن نخترع ولن نكتشف طريقا، لا أبدا، أنت مسبوق في هذا الطريق. انظر في سير الأنبياء والمرسلين، انظر في سيرة نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه، وفي بطن الحوت ما الذي فعل، ما الذي صنع، وقارن ذلك بحالك لو وضعت في نفس الموقف، لا ربما لم تفكر إلا في سكين، في حيلة ماكرة، في خطة جهنمية تزداد بها بعدا عن الله. ما الذي فكر فيه إلا أن يدعو ربه، إلا أن يرتبط قلبه بخالق الأرض والسماوات وهو في ظلمات ثلاث، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نبي الله إبراهيم وهو يترك هاجر وولده الوحيد إسماعيل لم ييأس ولم يقنط، لم يكتئب، بل توجه إلى الله تبارك وتعالى بتضرع وإنابة، يقول إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. توكل على الله تبارك وتعالى، تتعلق به هاجر، تقول يا الله أمرك بها، يقول لها نعم، تقول فإنه لن يضيعنا، تبادل التوكل بتوكل من عندها. هكذا كانت حياتهم، لا تعويل على الحول والطول، على الخطط والمؤامرات، بل حتى لا على الماديات التي جرت منا مجرى الدم من العروق. من توكل على الله كفاه، محتاجين لأن نتأسى بنبي الله موسى وهو في هلكة محققة، وبنو إسرائيل يقولون إنا لمدركون، يقول كلا إن معي ربي سيهدين. هل هذا هو شأنه عندما تحالف يهود مع الأمكان مع المنافقين؟ هل كان هذا هو قوله وهذا هو حاله؟ رباطة جأش، قوة إيمان ويقين، حكيت لك القصص لا لكي تتلذذ وتتفكه بها فحسب، لا أبدا، لكي تعمل بمقتضاها، لكي تكون واقعا في حياتك وحياة الناس. فما شأنك وحاله وأنت تقف في موقف كهذا؟ استعرض طابور الأنبياء، وهو طابور طويل. النبي صلى الله عليه وسلم أودي في الله وما أودي أحد، ترك دعوته، أخلد إلى راحة، قال أنا بلغت الرسالة وأديت الأمانة وأوديت، كفاني هذا. أم أنه واصل المسيرة إلى الله حتى في لحظته الأخيرة يطمئن على صحابته الكرام، يرفع الشتر، نظر إليهم متبسمة وكأنه أراد أن يطمئن على هؤلاء الأفاضل وعلى هذه الدعوة حتى في اللحظة الأخيرة التي يجود فيها بأنفاسه إلى الله، أرخى الشتر وفاضت روحه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا يكون الأمر والشأن والحال. والبعض كان يقول مع المحبرة إلى المقبرة طلبا للعلم، فأنت بإسلامك ولإسلامك تعيش، لا عزة ولا كرامة بدون هذا الدين، لا حياة حقيقية بدون الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى. قلوب معلقة بالله في جلب النفع ودفع الضر، تأسى بالأفاضل، مصعب بن عمير في لحظاته الأخيرة يردد وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صاحب ياسين يأتي من أقصى المدينة يسعى وكأنه يصارع الموتى، يواجه حتفا يجدد دعوة الأنبياء والمرسلين، فلا تبديل ولا تغيير، ارتفاع لمستوى هذا الدين. وكذلك كان الأمر بالنسبة لأصحاب الكهف ومؤمن آل فرعون وعبد الله الغلام، ركب طيب طاهر، ما فرطوا، ما غيروا، ما بدلوا، وكأن السلوكيات تلهج بمعاني الإيمان، تحكي لك قصص البطولة، الثبات على طاعة الله. تبارك وتعالى عمر يقول: إني لا أعد للحادث الذي يحدث سوى طاعة الله ورسوله. هذا هو الذي بلغنا به ما بلغنا، هذا هو شأنهم الخمسة. تقول: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، أربعة من أولادهم يموتون ويقتلون يوم اليمامة، فتقول: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. ما اهتز، ما لطمت خدا ولا شقت جيبا، ما انهارت ولا أدخلوها مصحة نفسية لكونها فقدت أولادها الأربعة. هكذا يصنع الإيمان بأهله، هو سلوك قبل أن يكون كلمة قال. أحسن من الكلمة العمل بمقتضاها، وأحسن من هذا وذاك أن يرضى ربنا عنك، أن تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار جمعة الأموال أمام سعيد بن جبير. فقال للحجاج: إن كنت جمعت هذه لتفتدي من عذاب يوم القيامة فصالح، وإلا ففزعة واحدة تنهل كل مرضعة عما أرضعت. ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزهك، والبعض عنده الجسارة لا أن يقول يبيع سنة أو يبيع واجبا، يبيع دينا بثمن بخس يرى الريالات، يرى الجنيهات أو القروش، يسيل رعابه، يحل الحرام ويحرم الحلال، ويتهاون في طاعة ربه. هذا الذي يبرط في صلاة جماعة، هذا الذي يجمع الصلوات ويعتبر نفسه داعية، هذا الذي يشاهد المواقع الإباحية وهو يخطب ويحفظ قرآنا، ألا يخجل؟ أين الحياء من الله تبارك وتعالى؟ مطالع ورقيب، لا تخفى عليه خافية. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوته، ولكن قل علي رقيبه. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أنما يخفى علي يغيبه. أنت تنتسب لدعوة مباركة، انظر لأوائلها. عبد الله بن حذافة السهمي يعرض عليه ملك الروم نصف ملكه نصف ماله على أن يكفر بالله ويدخل في النصر فيرفض. عبد الله بن حذافة، ولربما حدثت البعض نفسه أن يتظاهر حتى بكفر، حتى يحوز على الغنائم أو أنه المستكرى، ولكن كان ثبات على طاعة الله وثبت. وهذه المواقف ارتفعوا بها مكانا عليا، وهم القوم، هم القوم وهم أصحاب هذه الدعوة. فهل تشبهنا بهم؟ التشبه بالصالحين صلاة، نساؤهم وحتى الرجل الذي أتى بعد ذلك، فصاحبة الضفيرتين تجود بضفيرتين عندها غير إيمانية. والبعض لا يأبه بأمريكان ولا غير أمريكان، لا على جهة الاستهانة والاستخفاف لا أبدا، فالأمر لا يعنيه طالما أنه في بيت جميل يسكنه ووسط أولاد. هذا يدخل المدرسة الفلانية والثاني العلانية، فالأمر لا يعنيه، لا يعني لا عقيدة ولا غير عقيدة، لا يهود ولا أمريكان. وكأنه ترك دعم لقيصر لقيصر، وما لله لله، وانفرد هو بحاله وبشأنه وأحسن أحواله، أن يقرأ في المصحف وكأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة. لابد من ارتفاع لمستوى هذه الدعوة. أين غير الإيمانية؟ قال: إذا من تلكت محارم الله لا يهدأ لك بال، لا يقر لك قرار. المرأة تجود بضفيرتيها، تسمع